أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات. إعداد محمد علي ماهر، موسيقى عبد العزيز محمد، إخراج يوسف الحطاب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. صدق الله العظيم. امضي معي نتربص لها هناك عند الجب العميق. وماذا نفعل بها هناك؟ لا شيء يا ليئة، لا شيء. أسرعي أسرعي وراي. تلك هي رحيل وتلك هي البئر، والذي سنصنعه بها هو الأمر المحتوم يا بنيتي، إنه الموت، الموت يا رحيل. احذري يا خالتي رحيل، العجوز تندفع إلى مكانك، ستلقي بك في غيابة الجب. الرؤومين يا صوت الشيطان، سألقي بك في هذا الجب. أماه أنقذيني، ارحميني يا أماه. لن أرحمك أيها الشقي الخائب، ألقيه ما دام يحب عدوتي رحيل. أمسكي رجليه يا ليئة، دليه معي في البئر. أنقذيني يا أمي، أنقذيني. انظر انظر ماذا ترى. الشقي سأرحمك اليوم، أما إن قلت لأبيك شيئا فسوف ألقي بك في الجب وتموت. كان يجب أن تموت في الجب يا رؤوبين، أليس كذلك يا يهوذا؟ يهوذا يهز رأسه، هل أنت معنا أنا ولاوي؟ أم مع رؤوبين؟ إنه يهز رأسه أيضا. أنت مع هذا وذاك أيها المنافق، لما لا تتكلم؟ تكلم أنت يا لاوي. نعم، يهوذا منافق ويعديد، وأنا معك يا شمعون. كل من يحب رحيل البغيضة يجب أن يموت في البئر. ليطل عمرك يا شمعون. وأنت يا لاوي، خذ مني هذه الهدية. لا إنها لي، أخذ الهدية يا عجوز وسأكره. لا لا إنها لي، لا إنها لي، لا أيها البراكين الشقية، كفى صراخا كفى، دعوني أسترح لحظة يا شياطين. بل صيحوا يا أولاد، املأوا الدنيا صياحا. دعيهم يا ليئة، دعي صوتهم يصل إلى خباء الحقيم، إنها أفضل طريقة لكي تموت. الغيظ أفعل من السم، والكيد أقتل من السكين. وأنت أيضا يا ليئة، اسمعي مني كيف تقولين بالنهار. لا يا رؤوبين، دع هذه البقرة، لا تخرج بها إلى الحقل، إنها مثمرة يا ولدي، إنها ولود، الولود لا تهان. لا لا يا شمعون، دع هذه الدجاجة، إنها تعطي مع كل صباح بيضة. أمسك هذه، نعم تلك، تلك التي تختال بريشها المبرقش، إنها لا تثمر ثمرة. يهوذا امضي فاقتلع من الحقل كل شجرة لا تثمر، لا حياة لشجر لا يثمر. انطلق انطلق واحمل كثيرا من الحطب للنار للنار. في قلبي نار جدتي سارة، غفرانك يا رب غفرانك. فسارة أيضا وهبتها الولد بعد 90 سنة. أيها القادر أيها القادر. هو ذا يعقوب يعود يا راحيل، من الربوة المباركة يعود، ومعه لك البشرى. يا ويلي يا ويلي، عادت الحياة لراحيل يا عجوز، إنها مع مشرق كل صباح تقطع الحقول وثبا إلى مكان يعقوب. خذي بيدي يا عجوز، دعيني ألحق بها إلي. لم أعد أستطيع، لم أعد أراها. في جبينها الآن يسطع نور، بيني وبينها زياد، لو اكتسته لاحترقت. أتسمعين؟ لاستحلت إلى رماد رماد. سبحان مجدد الحياة، سبحان من أغدق على أرضنا نعمة البركة. عجبا، ماذا تصنع يا يعقوب؟ لما تضع هذه القضبان الملونة أمام النعاج الحوامل؟ أتريد أن تلد النعاج أكثر مما تلد؟ لا، وإنما هي طريقة تعلمها يعقوب من الرعاة. هذه القضبان الجميلة الألوان توضع أمام النعاج في أيام الوحم لكي تعطي نتاجا جميلا، لكي تلد حملانا جلودها ملونة، ملونة بألوان هذه القضبان. ألا تحبين الجمال يا راحيل؟ الجمال الجمال، لقد عرفت منك أمرا كان يجب أن أعرفه يا يعقوب. أنا لن ألد كثيرا مثل ليئة، ولكنني سوف أعطيك بشرى الجمال كله. وداعا الآن، وسأعود إليك بالبشرى الجميلة. أخبرني يا من تحبه نفسي، أنت يا من وجدتك بعد يأس، بماذا أشبهك؟ بهذا النرجس الوسنان أم بتلك السوسنة الطالعة بين الشوك؟ خبرني يا ولدي أيها الحبيب، متى تشرق طلعتك؟ متى أسمع صوتك طائرا على الأحلام واثبا مع خواطر الأمل؟ الشتاء يفر أمام موكبك، السحاب سكب كل أسراره ومضى، الزهور تلون وجه الأرض بالنشوة، الكروم كأنها شربت رحيق ما تحمل من عنب. لتكن من هذا الربيع طلعتك، من النسمة والغصن خطوتك، وصوتك ليكن من صوت هذه اليمامة أيها الجمال المنتظر. تعال يا حبيبي، تعال نسترح في ظلال هذه الخميرة. انتظر إلى أن يغيب مع الظلام الحقد والحسد، انتظر فأنا مع يعقوب على موعد. قد استمع يعقوب، وآن لك أن تستمعي يا راحيل. لقد صنعت للموعود جمال الدنيا ونسيت الباقية الصالحة. نظرت إلى الأرض طويلا، فارفعي عيونك للسماء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ صدق الله العظيم. يا خالق الشمس والقمر، يا خالق كل هذه النجوم والكواكب، ليكن الموعود جميلا كالقمر، جليلا كالشمس، مباركا كالنجوم. يا مطلع الفجر، إنك لأنت يوسف. يوسف، هل رأيتن يوسف؟ أنا قد رأيته خلسة. يوسف، أسمعتن يوسف؟ أنا قد سمعته، إنه لا يبكي مثل كل الأطفال، أقسم إنه يغرد فوق صدر راحيل. يوسف، ولكن أين يا ترى إخوة يوسف؟ النور يطرد الظلام، منذ جاء النغم الحل لم يعد للذئاب صوت. أنا أخفيتهم عن عيون الناس يا أبتا. ليئة، أنا لا أسأل عن أبنائك حبا فيهم، أنا أسأل لأن كل القرية يسألون. هو ذا يوسف، فأين إخوة يوسف؟ أجيبي يا ليئة، أين أخوة يوسف؟ أين؟ غدا الحلقة التالية في مثل هذا الموعد. أحسن القصص حلقات يعدوها للإذاعة محمد علي ماهر، ويخرجها يوسف الحطاب.